السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين ومع إمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا مع هذا البرنامج، ونحيا مع هذه السلسلة حول أشراط الساعة وحول أمارات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلامات وهذه الأمارات أولا هي من أصول الإيمان بالله رب العالمين، فمن أركان الإيمان بالله رب العالمين أن نؤمن باليوم الآخر وما جاء في هذا اليوم من أشراط وعلامات وأمارات. ثانيا، من لوازم الإيمان بهذه العلامات تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فهذه العلامات أيها الأحبة من علامات الساعة وأشراطها، إن دلت فإنما تدل على صدق النبوة في الإسلام، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهذه العلامات ما هي إلا براهين، وما هي إلا أمارات على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنها حدثت ولأنها وقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته وبعد حياته صلوات الله وتسليماته عليه. وبعدما انتهينا أيها الأحبة الكرام، وانتهى الحديث معنا حول هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت حدثا عالميا غير مجرى التاريخ بالكلية آنذاك، ألا وهي فتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة كما أخبر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثت هذه العلامة في أيام الفاروق، في أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وفي عهده، وهذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تعالوا بنا الآن أن ننتقل الآن إلى علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثت هذه العلامة كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة أقول، لقد شاء ربنا وقدر أن يجعل علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، إما إلى علامات صغرى وإما إلى علامات وأمارات كبرى. فالعلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى قسم وقع وانتهى زمانه، وقسم وقع وما زال مستمرا، وقسم لم يقع سيقع بين يدي العلامات الكبرى، وهذا بإذن الله وعونه ما نسير عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سرد هذه العلامات وإلى ذكر هذه العلامات. حديثنا الآن حول علامة حدثت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة أيها الأحبة كانت علامة وأمارة من علامات الساعة، فهي العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد علامة فتح بيت المقدس مباشرة. فبعدما فتح الصحابة بيت المقدس واستطاعوا بفضل الله رب العالمين أن يردوا بيت المقدس إلى رحاب المسلمين، حدثت هذه العلامة كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابي المبارك عوف بن مالك رضي الله عنه، حينما قال له حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني اعدد ست علامات ستقع بين يدي الساعة. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: موتي، أي أن موته صلوات الله وتسليماته عليه علامة من علامات الساعة الصغرى صلوات الله وتسليماته عليه، ثم فتح بيت المقدس، وقد بينت هذا في اللقاءات الماضية، ثم موتان، هكذا موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. ما معنى هذه العلامة؟ وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موتان؟ وما الذي جرى في هذه العلامة؟ تعالوا بنا أن نتعرف الليلة وأن نعيش الآن مع هذه العلامة التي حدثت، ولعظيم شأنها ولعظيم مكانتها جعلها ربنا جل وعلا علامة من علامات الساعة الصغرى. أيها الأحبة الكرام، معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتان يقصد بهذه الكلمة أي انتشار الموت فيكم كانتشار النار في الهشيم. يعلق الحافظ ابن حجر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ويقال إن هذه الآية وإن هذه العلامة قد حدثت ووقعت في طاعون عمواس. نسمع كثيرا عن طاعون عمواس، وحدث هذا الطاعون في جيش المسلمين بعد فتح بيت المقدس مباشرة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حجر: وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. فحديثنا الليلة حول طاعون عمواس كعلامة من علامات الساعة التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يذكر في هذا الطاعون لشدة أمره على جيوش المسلمين أن عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم قد استشهدوا في هذا الطاعون، كأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله عنه عن أخيه وعن أبيه وعن أمه، وغيرهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخواني، لقد ذكر أصحاب التاريخ والسير أن هذا الطاعون من شدته على المسلمين وعلى جيوش المسلمين في بلاد الشام أنه كان سببا في موت ما يقارب أو في استشهاد ما يقارب 80% من جيوش المسلمين. سبحان الله العظيم، كان طاعونا وكان مرضا شديدا وكان طاعونا شديدا حدث بعد فتح بيت المقدس وجعله ربنا جل وعلا علامة من علامات الساعة الصغرى. إنه طاعون عمواس كما قال أهل العلم، وكما بينوا أن المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. يقول ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من العلماء أن الغنم لها داء يصيبها يسمى بالقعاص، فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة ويكون الموت فيها موتا جماعيا. وهذا ما يعرف الآن بالأوبئة، وهذا ما حدث بالفعل يوم عمواس وفي طاعون عمواس، موتان أي موت شديد ينتشر فيكم ويأخذ فيكم ككعاص الغنم، كهذا الداء الذي يصيب الغنم ويتسبب في موت جماعي لها. أيها الأحبة الكرام، تعود هذه الأحداث كما قال ابن كثير رحمة الله عليه إلى السنة 18 من الهجرة النبوية المباركة، بعدما فتح الصحابة رضي الله عنهم بيت المقدس. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما كانوا في قرية، أي لما كان بعض المسلمين في بلاد الشام وعلى مقربة من قرية يقال لها عمواس، وعمواس قرية في فلسطين، أسأل الله أن يفرج كربها وكرب أهلها وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. عمواس قرية في فلسطين، وهذه القرية كانت من القرى التي فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقال أيها الأحبة الكرام أن الوباء وأن الطاعون يسمى بالمرض الأسود لسوء سمعته عبر التاريخ وبين الشعوب والدول والأمم، يقال أن الطاعون الأسود ظهر في عمواس وبدأ ينتشر في حتى وصل إلى تقريبا إلى مسافة كبيرة من بلاد الشام. يعني بدأ الطاعون في عمواس وظهر الطاعون في عمواس حتى بدأ يأخذ في الانتشار حتى وصل إلى أرجاء الشام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الأحبة الكرام، وهذا يحلو لي في هذا المقام، تعود هذه الأحداث كما يروى أيها الأحبة الكرام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما تسلم مفاتيح بيت المقدس وعاد إلى المدينة النبوية المباركة، وبعد فترة من الزمن لما بدأ الطاعون أن ينتشر بقدر الله سبحانه وتعالى، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقه إلى بلاد الشام مرة ثانية حتى يتفقد أحوال المسلمين وحتى يتفقد ثغور المسلمين، فعلم بذلك قادة الجيش وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. تأمل معي، الصحابة الآن وجيش المسلمين الآن في بلاد الشام على الثغور تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ومعه القادة، معه خالد بن الوليد رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، كلهم تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله عنه. أراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يتفقد ثغور المسلمين في بلاد الشام، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة النبوية شمالا قاصدا بلاد الشام، من الطبيعي أن يمر على تبوك، فلما مر على تبوك وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلد وإلى مكان يسمى له سرغ، بين تبوك وبين حدود الشام، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه وأمراء الجيش قد سمعوا بقدوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرجوا لاستقباله، فالتقى الفريقان في هذا المكان في هذه البقعة التي تسمى سرغ. فلما وصل هناك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبروه أن الوباء وأن الطاعون قد خرج وانتشر في بلاد الشام وفي أرجاء الشام كلها. وهنا أيها الأحبة الكرام، ماذا يصنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فمعه وفد كبير من الصحابة والتابعين ومن المسلمين، ماذا يصنع الآن عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب الآن على حدود الشام، وسمع أن الطاعون وأن الوباء وأن الوباء قد خرج في بلاد الشام، وليس مع عمر بن الخطاب دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في هذه النازلة. فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتظر في مكانه رضي الله عنه بعدما أخبره قادة الجيش أن الطاعون قد خرج وانتشر في بلاد الشام وهم في عافية، وظل عمر بن الخطاب يفكر هل يقدم بمن معه وبالجيش الذي معه على أرض الشام أم يحجم ويعود مرة ثانية إلى المدينة حتى لا يصاب هو ومن معه بهذا الوباء. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعامل الصحابة والمسلمين بهذا المبدأ، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ أبدا أبدا، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو العبقري الملهم الذي كان القرآن ينزل في بعض الآيات موافقا ومسددا لما قاله عمر بن الخطاب كما سيأتي ذلك معنا بمشيئة الله. كان عمر بن الخطاب يشاور أصحابه ويعقد الشورى دوما ولا ينفرد بالقرار رضي الله عنه. ماذا يفعل الآن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نادى على حبيبه، من يا ترى هذا؟ من هو حبيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول فيه عمر لا يلومنني أحد في حبه؟ وكان عمر بن الخطاب كثيرا كثيرا ما يشاركه الرأي، بل ويجلسه معه في مجلس أشياخ بدر على صغر سنه وعلى حداثة سنه رضي الله عنه. إنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. كان عمر بن الخطاب يحب ابن عباس حبا جما، حتى والله كان يشاركه في المجالس، وإذا اجتمع عمر بن الخطاب مع أشياخ بدر مع الصحابة الكبار الذين شاركوا يوم بدر كان يجلس ابن عباس معه رضي الله عنه. نادى على عبد الله بن عباس وقال يا ابن عباس. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ادعوا لي المهاجرين الأولين، يعني في هذا المكان أريد أن أعقد الآن اجتماعا على حد السرعة ولكن ليس مع أي أحد، مع المهاجرين الأولين فقط حتى نتشاور في هذا الأمر. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجمع المهاجرين الأولين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجلس معهم وعقد معهم أمير المؤمنين اجتماعا طارئا. ماذا سنفعل؟ هل سندخل إلى أرض الشام ونحن قد توكلنا على الله جل وعلا، أم نقدم السلامة والعافية ونعود إلى المدينة مرة ثانية؟ فتكلم معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرهم أن الوباء قد خرج وظهر في بلاد الشام. فرد عليه بعضهم وقال يا أمير المؤمنين، نرى أنك قد خرجت لأمر ولا نرى أنك ترجع عن هذا الأمر، يعني امضي في طريقك وتوكل على الله ودع الأمر لله. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس، يعني معك عظماء المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني حافظ على من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا المرض ولا على هذا الوباء. اختلف المهاجرون بين يدي أمير المؤمنين عمر، فريق يرى أن يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوكلا على الله جل وعلا ولا يعود مرة ثانية، إذ أنه خرج لأمر أن يتفقد ثغور المسلمين، وقيل أنه خرج لبعض الحروب مع الروم والرومان، الغرض أنهم اختلفوا بين يدي أمير المؤمنين عمر، فقال الفريق الثاني من المهاجرين معك بقية الناس، معك عظماء المسلمين، ونرى أنك لا تقدمهم على هذا الأمر. فقال عمر ارتفعوا عني، يعني قوموا عني. ثم قال يا ابن عباس ادعوا لي الأنصار. انظروا إلى حكمة وحنكة أمير المؤمنين عمر، حتى أن الإمام النووي رحمة الله عليه كما سأتي ذلك معنا ذكر أن عمر بن الخطاب جلس معهم على مكانتهم في الفضل والمنزلة، قال يا ابن عباس ادعوا لي الأنصار. فانطلق عبد الله بن عباس ودعا من كان في هذا المكان من الأنصار فقط، وجلسوا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول ابن عباس فدعوت له الأنصار فجلس معهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني اختلف الأنصار إلى فريقين كما اختلف المهاجرون. فريق يرى أن يمضي عمر بن الخطاب في طريقه وأن يدخل إلى بلاد الشام متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وفريق يرى ألا يقحم عمر بن الخطاب نفسه ومن معه من الصحابة وأن يفروا عائدين من هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني. ثم قال يا ابن عباس ادعوا لي من هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. ومهاجرة الفتح، وكان هؤلاء هم الذين هم أكثر عددا في هذا المكان، ويقال هم الذين أقاموا بمكة ولم يهاجروا. فدعاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقام إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول الإمام النووي إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم، المهاجرون والأنصار ومهاجرة الفتح. فجاءوا جميعا وجلسوا أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يختلف منهم عليه رجلان، يعني لم يختلف هؤلاء من مشيخة قريش في رأيهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا له يا أمير المؤمنين نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، يعني نرى ألا تدخل الناس معك إلى هذا الوباء. وتشعر أيها الحبيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مال في داخله إلى هذا القول، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أنه ليس من الحكمة أن نقدم على الأماكن التي فيها أوبئة، لأنه لا يوجد معه نص ولا دليل رضي الله عنه. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما سمع الآراء من المهاجرين والأنصار ومهاجرة الفتح؟ مال عمر بن الخطاب إلى ما قاله له الآخرون من مهاجرة الفتح، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن قال لهم قوموا عني. فقام عمر بن الخطاب خطيبا في المسلمين وقال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني إني قد عقدت النية والعزم على العودة إلى المدينة ولن أدخل إلى بلاد الشام، فأعدوا العدة من الآن وتهيأوا من الآن للعودة إلى المدينة مرة ثانية. وهنا أيها الأحبة من الذي قام إلى عمر بن الخطاب واعترض عليه؟ قام إليه أحب الناس إلى قلبه، قام إليه حبيبه الذي كان عمر بن الخطاب يكن له كل احترام ويعرف قدره. وكان عمر بن الخطاب كان يرجو ويتمنى لو أنه كان حيا أن يوليه الخلافة من بعده رضي الله عنه، إنه أمين هذه الأمة، إنه قائد الجيوش، إنه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لما علم أن أمير المؤمنين عمر قد عزم النية على عدم الدخول إلى بلاد الشام، وبأنه قد عزم النية على العودة إلى المدينة النبوية، فاعترض عليه أبو عبيدة رضي الله عنه وقال: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ هذا الوباء إنما ظهر بقدر الله، وأنت الآن يا عمر تفر من قدر الله؟ أيعقل هذا؟ أتفر من قدر الله؟ فما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وانظروا إلى الفقيه الملهم، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. وهذا معمول به شرعا وعقلا ومنطقا، وهذا لا يصطدم أبدا مع التوكل على الله عز وجل. انتبه معي، ليس مع أبي عبيدة دليل على هذا الكلام، وليس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على هذا الكلام، وإنما هو فقه الموازنات والترجيح بين المصالح والمفاسد، كما علمنا ذلك ربنا، وكما علمنا ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة الكرام، على رغم المكانة الشديدة التي كانت لأبي عبيدة رضي الله عنه في قلب أمير المؤمنين عمر، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله، أي في البلاء، إلى قدر الله في العافية. وهنا أيها الأحبة، لماذا قال أبو عبيدة رضي الله عنه هذا الكلام؟ أو تحديدا، لماذا كان أبو عبيدة مصرا على المكوث في بلاد الشام وعلى عدم الفرار من هذا المكان؟ والجواب: لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الطاعون إنما هو شهادة لكل مسلم، بمعنى لو أن مسلما أصيب بالطاعون يكون من شهداء الأمة، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن الطاعون، فأخبرها أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جل وعلا جعله رحمة للمؤمنين. ثم قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، يعني من شهداء هذه الأمة الذي يبتلى بالطاعون ويكون الطاعون سببا في وفاته، احتسب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عند الله من الشهداء. فمن عظيم يقين أبي عبيدة رضي الله عنه أنه ما أراد أن يفر من هذا الوباء ولا من هذا الطاعون، فضلا تشعر وكأنه طلب الشهادة في سبيل الله، حتى لو أصيب بقدر الله، لأن الأمراض والأوبئة لا تعدي بذاتها. تعلموا هذا جيدا أيها المسلمون، فالعدوى نؤمن بها ونصدقها، لكننا على يقين جازم أن العدوى وأن الأمراض لا تعدي بذاتها، وإنما بتقدير الله أولا وآخرا. فالأمراض والأوبئة والفيروسات لا تعدي بذاتها كما يقال، وإنما تعدي بقدر الله سبحانه وتعالى. فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن أراد أن يحصل هذا الأجر الكبير، فاعترض مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلاف بينه وبين أمير المؤمنين، ليس مع أبي عبيدة دليل، ولا مع عمر بن الخطاب دليل، وظل الخلاف قائما طوال الليل بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكلاهما من المهاجرين، وكلاهما من العشرة المبشرين رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا أيها الأحبة ظل الخلاف قائما إلى أن دخل عليهما الصحابي المبارك والثري الكريم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان كذلك من العشرة المبشرين بالجنة، وكان كذلك من السابقين الأولين من المهاجرين. وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن عوف وكان في بعض أشغاله وكان في شأن الله، كان بعيدا عنهم في هذا الخلاف. فلما وصل هذا الأمر وعلم عبد الرحمن بن عوف بما وقع بين أمير المؤمنين عمر وما وقع مع قائد الجيوش أبي عبيدة بن الجراح، دخل عليهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، كان يصنع شيئا ما، فدخل عليهما عبد الرحمن رضي الله عنه فقال لهما: إن عندي في هذا علما، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه. الله أكبر، جاء الحسم وجاء الكلام من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وجاء الحل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن عبد الرحمن بن عوف معه حديث صحيح كيف يعامل المسلم الأماكن التي فيها الأوبئة والأمراض. ماذا قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء عبد الرحمن وقال لهما: عندي في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع له عمر وسمع له أبو عبيدة: هل يا ترى هل أمر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا بالوباء وبالطاعون في مكان أن ندخل عليه وأن ندخل إليه، أم أمر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول إلى الأماكن التي فيها أمراض والتي فيها أوبئة؟ ماذا أمر حبيبنا ونبينا؟ قال عبد الرحمن بن عوف، اسمع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، أي إذا استمعتم وإذا علمتم بالطاعون أنه ظهر بأرض، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني لا تدخلوا إلى هذه الأرض، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. إذا استمعنا بالطاعون وإذا خرج الطاعون في أرض ونحن مقدمين عليها فلا ندخل إليها، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا. وتشعر أن فعلا أن عمر بن الخطاب كان مسددا في قوله وكان مسددا في رأيه، لأن عمر بن الخطاب بعدما سمع هذا الكلام من عبد الرحمن بن عوف حمد الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه رأى أن الحق فعلا قد أصابه عمر بن الخطاب، لأن الميزان عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحادثة منقبة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأنه وافق رأيه رأي من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. إخوان الكرام، سامح الله الوقت بكل أسف، كم وددت أن أتمم الكلام عن أحداث هذا الطاعون كعلامة من علامات الساعة الصغرى، ولكن بإذن الله نتمم الكلام عن هذه العلامة وما الذي جرى فيها وما الذي جرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها، ولكن هذا بإذن الله وعونه نتممه في اللقاء المقبل، قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء.